هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. محمد فوزي فنان كبير، بل واحد من أكبر قامات الفن المصري كملحن ومطرب وممثل، وفوق كل ذلك كرجل من رجالات الصناعة والاقتصاد المصري، فهو صاحب ومؤسس الشركة العريقة شركة صوت القاهرة، أول شركة مصرية تكسر احتكار شركات الاسطوانات الأجنبية مثل كايروفون وبيضافون وغيرهما في مجال صناعة الموسيقى والغناء وتسجيل الاسطوانات، ولكن أخذت عليه مراكز القوى المحيطة بالرئيس عبد الناصر أنه لم يغني لعبد الناصر بالاسم مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم من نجوم الغناء، وكانت أغنياته الوطنية تخلو من اسم عبد الناصر، وإن تغنت باسم مصر أو باسم الوطن، وربما لم يكن عبد الناصر نفسه يعلم ما يحاك لمحمد فوزي حوله من مؤامرات وألاعيب، واستمع مع كل المصريين إليه وهو يغني بلدي أحببتك يا بلدي، وهي أغنية وطنية وصادقة وعذبة، ولكن لم يرد فيها اسم الزعيم. وفي يوم من أيام يوليو 1961 في هوجة التأميمات في الستينات، توجه فوزي إلى مكتبه بشركة صوت القاهرة كما اعتاد كل يوم، ففوجئ بشخص آخر يجلس مكانه على مكتبه، وأخبروه أن الشركة قد تم تأميمها وأنه قد تم تعيينه موظفا بها، وأن مكتبه أصبح هناك في آخر الطرقة بجانب دورة المياه. فأصيب فوزي بصدمة عمره وعاد إلى بيته وهو كسير القلب وأصيب بالمرض الخبيث، وأصدر عبد الناصر قرارا جمهوريا بسفر فوزي للعلاج على نفقة الدولة في الخارج، ولكن بعد فوات الأوان، فقد سافر فوزي إلى ألمانيا للعلاج، ولكن أطباء ألمانيا أخبروه أنه أصيب بمرض نادر اسموه مرض فوزي يأكل عظامه، حتى نزل وزنه من 74 كيلو إلى 36 كيلو جراما، ثم تدهورت حالته حتى أسلم الروح عام 1966. وبعدها بعامين حدثت هزيمة 5 يونيو 1967، وأصدر عبد الناصر أمره بحظر إذاعة كل الأغاني الوطنية التي تذكر اسمه. لم نجد نحن المذيعين ومقدمي البرامج في الإذاعة المصرية خيرا من الأغاني الدينية والأغاني الوصفية لنذيعها في برامجنا وعلى خرائط الشبكات المختلفة أو الإذاعات المختلفة. وأغنية وطنية رئيسة هي بلدي أحببتك يا بلدي لمحمد فوزي، أشعار مرسي جميل عزيز، ويا للعجب ويا لسخرية القدر أن يبقي ذكرى محمد فوزي ورائعته بلدي أحببتك يا بلدي لتذاع بهذا الزخم وهذه الكثافة بعد النكسة، لأنها الأغنية الوطنية الوحيدة تقريبا التي تخلو من اسم الزعيم. ولك الله يا فوزي ولأغنيتك الرائعة ذات التاريخ بلدي أحببتك يا بلدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.